لا أؤمن بوجود الإله. لم أكن أرغب في أن أكون لا دينيا أو أن أترك الإسلام، ولكن بعد يعني حياة طويلة مع هذا الدين، يعني امتدت ل 27 سنة، قررت أن مش ممكن أستمر مع الدين ده، وأن الناس كلها كانت ممكن تاخد الموقف دوت لو هي اتيحت لها فرصه ان هي تفكر بحريه في الموضوع ده. لكن اللي بيحصل ان الناس بتتحرم من فرصه ان هي تاخد القرار ده، او ان هي تفكر بتفكير نقدي بخصوص الدين. الاسلام ديانه صعبه جدا. لعل دلوقتي تصرفات داعش تجسيد عملي للدين ده. النصوص القرانيه واضحه جدا حينما يقول فضرب الرقاب، اذا هذا كلام واضح. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، هذا كلام واضح تفهمه داعش وتطبقه في العراق او في سوريا او في اي مكان. تطبقه بوكو حرام حينما يسبون النساء، هكذا فعل النبي وهكذا فعل اصحابه. انا احترم احمد كانسان كشخص، انما ما قلته الان كلام لا يستحق، لا يستحق الاحترام على الإطلاق، مع أنني أؤمن بحرية الحوار وحرية العقيدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومصر حاضنة للبهائية والقديانية والشيوعية والماركسية وعبدة الشياطين والشواذ جنسيا. مصر حاضنة لأنها أم القرى، أم البلاد، أم الأديان، وإن تنصل البعض من ذلك. لا، انما لما تقول داعش مثل محمد، انا اقول انا اقول هذه عقيده اجراميه، والقران مليء بالتعاليم التي تحض على الكراهيه والقتل. اولا، من قال بان داعش هذه جماعه اسلاميه؟ يا سيدي، ما اعلنته بالامس القريب يمكن من اسبوع الصحف والاعلام الامريكي بان زعيم داعش المسمى بابي بكر البغدادي البعيد عن الاسلام كل البعد من أصول إسرائيلية، هي لعبة من الموساد، وهذا ما أعلنته أمريكا وليس أنا. أبو بكر البغدادي، أنا عارف أن هذا كلام غير صحيح، لأن لي أصدقاء قدامى من داعش.